على صوته ويل للأعقاب من النار، فدل هذا على أنه لا يجوز المسح فيما إذا كانت الرجل مكشوفة. إذن يكون المسح جائزا فيما إذا كانت مستورة كما جاء في السنة، وذلك في إيش؟ في الخفين. طيب، أما دلالة السنة على ذلك فإنها متواترة، وكما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. أنشدنا يا محمد. ومن بنى لله ورؤية ورؤية شفاعة والحوض. نعم، وهذه بعض. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، ولا شك في ثبوت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع على ذلك أهل السنة، حتى إن بعض أهل السنة المصنفين في العقائد أدخلوه في العقيدة، مثل الطحاوي. الطحاوي أدخل القول بمسح الخفين في عقيدته، ووجه ذلك لأنه شعار أهل السنة، وعدم مسح شعار الرافضة. ثم ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ومسح خفيه، وكان عبد الله بن مسعود أو أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وهذا بناء على قراءة النصب وأرجلكم، فإن ظاهر الآية أنه لا بد من غسل الرجل، فإذا جاءت السنة بأن الرجل تمسح مع الخفين فإنه يعجبهم. وظاهر الحديث أن ما سمي خفا جاز المسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف، والخف مطلق فيشمل كل ما يسمى خف، حتى وإن كان لا يستر جميع الفرد، ما دام اسم الخف باقيا فإنه يمسح عليه. وهذا القول هو الراجح، وأنه لا يشترط ما اشترطه بعض الفقهاء رحمهم الله، أنه يشترط أن لا يبدو شيء من الرجل، وعلّلوا ذلك بأن ما ظهر ففرضه الغسل، ولا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح. أعرفتم؟ طيب، وهذا التعليل عليل، عليل من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم أن ما ظهر فرضه الغسل وعليه خف، لأن الرجل المستورة بالخف فرضها المسح فقط. ثانيا، قولهم لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح منقوط، بما إذا كان هناك جبيرة على بعض العضو فإنه يجتمع في هذا العضو غسل ومسح. فالصواب بلا شك أنه لا يضر الخرق، سواء في بطن القدم أو على ظهر القدم، ما دام اسم الخف باقيا. أما إذا تشقق وتمزق حتى أصبح لا يسمى خفا، وأصبح إلى النعل أقرب منه إلى الخف، فهذا لا يمسح عليه. نعم عبد الله، ما شاء الله أخذت الأسئلة اليوم. طيب هذا صحيح لا. أنه إذا خلع الخفين الذين مسح عليهما فإنه يصلي، لكنه لا يعيد المسح عليهما مرة ثانية، وإنما يقول أنه يصلي، لأن القول الراجح أن الطهارة لا تبطل بخلع الخف الممسوح ما دام على طهارته. يقول جملة نعم نعم نعم كيف نعم لا بأس إذا أستثر لك في البر لا لا لا يستظل الناس بها لا بأس. سليم وش يعني معناها اللي يمكن المسح الخفين؟ أنا قلت لكم أهل السنة مجمعون على هذا، على أن على المسح الخفين. طيب وش هذا ما سمعنا؟ الرافضة الرافضة يقولون إن مسح الخفين ينافي الأمر بغسل الرجل أو مسح الرجل. وسبق أن قلنا لكم إن الرافضة يخالفون أهل السنة في غسل الرجل من كم وجه؟ من ثلاثة وجوه. أولا أنهم لا يقرون بمسح الخفين، وثانيا أنهم يمسحون الرجل بدلا عن غسلها، وثالثا أنهم يجعلون الكعبين هما العظمان النافعان على ظهر القدم. قطع في الخف تظهر منه البشرة هل يمسح أو لا يمسح؟ الجواب يمسح. السؤال الثاني، هل هناك فرق بين الجن والإنس من حيث العبادات من صلاة وصوم؟ وإذا كان وأذكار إلى آخر. عبد الغفور زاهد. نعم، من العلماء من يقول إنه لا فرق بين الجن والإنس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى الجميع، ولم نجد في شريعته تفريقا بين ما يكلف به الإنس وما يكلف به الجن، والأصل التساوي. ومن العلماء من يقول لا، لا يتساوى الإنس والجن في التكليف، لأننا نجد أن الإنس أنفسهم يختلفون في التكليف، فالفقير ليس عليه زكاة، والذي لا يستطيع الحج ليس عليه حج، والذي لا يستطيع القيام بالفريضة يصلي جالسا وهلم جرا. فإذا كان هذا الاختلاف في الحقيقة، فإذا كان هذا الاختلاف في الإنس نظرا لاختلاف أحوالهم، فالاختلاف بين الجن والإنس من باب أولى، لأن الجن يختلفون عن الإنس في الحد والحقيقة وفي كل شيء. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنتم تعلمون أن الجن يأكلون ويشربون، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأنهم يتزوجون أيضا. وما دمنا والحمد لله لسنا بمكلفين فيهم، ف فسواء كانوا موافقين لنا في التكليف أم لم نوافق. لكن إن نظرنا إلى التعليل الأول وهو أن الشريعة جاءت للجميع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق، قلنا الأصل التساوي. وإذا نظرنا إلى المعنى قلنا لا بد من الخلاف، وكون ذلك لم ينقل يعني كون التكاليف التي كلف بها الجن لم تنقل إلينا لأننا لسنا بحاجة إليها، ولذلك لم يخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول هذا آدم محمد، ما رأيكم في من دخل المسجد قبل الأذان بخمس دقائق أو أقل، هل يصلي تحية المسجد أو ينتظر حتى تغرب الشمس، علما بأن الشمس تغرب بين قرني الشيطان وقد نهينا عن الصلاة في ذلك الوقت، أفيدونا أثابكم الله. القاعدة التي دلت عليها النصوص أن ما كان له سبب فإنه يفعل حتى في أوقات النهي، حتى في أوقات النهي الضيقة، هذا هو القول الراجح. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد وقد بقي خمس دقائق على غروب الشمس فصلي ولا حرج. هذا يقول جمال بن سعيد. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ما نصه وهو قد جمع فيما سمى به نفسه بين النفي بين الإثبات والنفي، هل هناك أسمى نفاها الله عن نفسه مع ذكر المثال؟ لا، ليس هناك أسماء نفاها الله عن نفسه، لأن الذي لم يتسمى به الأصل عدم ذلك، مع أنه سبحانه وتعالى له أسماء لا يعلمها الخلق. فقوله رحمه الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات عائد إلى المجموع لا إلى الجميع، ومعلوم أن الصفات فيها النفي والإثبات. وهذا يقول معتصم صلاح، نعم، كيف نوفق بين قوله تعالى إن بعض الظن إثم وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث؟ فيها أشكال. نعم صحيح، يحمل قول الرسول إياكم الظن على الظن الذي هو أكثر الحديث، الظن المحرم، وأما الظن الذي له قرائن فلا يدخل الحديث. أخبروني إذا أخذنا الخمس. هذا معنى هذا سعد زين الدين، ما حكم رواتب الأئمة والمؤذنين إذا كانت تصرف من صندوق من صندوق نذور ممن يسمون بالأولياء وإدخال جزء من هذه النذور إلى خزانة الدولة للمرافق العامة؟ هذه النذور لا شك أنها حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينذر للأموات ويتقرب إليهم ببذل الأموال، ولكن يحل أن تصرف في المصالح العامة للمسلمين سواء في إصلاح الطرق أو في رواتب المؤذنين أو رواتب المدرسين أو القضاة أو ما أشبه ذلك. نعم خلاص، الله يؤسف من كل هالدنيا هذه ما تنظر فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه

فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. نعم هنا فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرنا عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال إني أدخلتهما طاهرتين. هذه أحاديث المسح الخفين عن جرير والمغيرة وغيرهما من الصحابة، وقد سبق أن أحاديث المسح على الخفين متواترة، لكنها من باب التواتر المعنوي. المسح على الخفين سبق أن قلنا أنه دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، وهو من عقائد أهل السنة والجماعة عند بعض أهل العلم، ولكن لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، على طهارة بالماء لا على طهارة التيمم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة إني أدخلتهما طاهرتين، وهذا يدل على أنه تطهر طهارة تتعلق بالقدمين. ومعلوم أن التيمم لا يتعلق بالقدمين، ولهذا قال العلماء لو لبسهما على طهارة التيمم لم يمسح، لأن طهارة التيمم لا علاقة لها بالقدمين. الشرط الثاني أن يكون ذلك بالحدث الأصغر لا في الجنابة، ويدل لهذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، فقال إلا من جنابة. وعلى هذا فإذا كان على الإنسان خفان وأصابته جنابة فلا بد أن يخلعهما ويغسل القدمين. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل أن طهارة الجنابة ليس فيها شيء يمسح، حتى الرأس الذي كان يمسح في الوضوء في الجنابة لا يمسح، يجب أن يغسل. فإذا كان المسح الأصلي لا يوجد في طهارة الجنابة فالمسح الفرعي من باب أولى. طيب، الشرط الثالث أن يكون في المدة المحددة الشرعا، وهي للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، لا من اللبس كما قيل به ولا من الحدث كما قاله كثير من العلماء، ولكن من المسح بعد الحدث. نعم، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة، أمرنا أن نمسح على خفافنا يوم وليلة مثلا، ولا يتحقق المسح إلا بفعله ووجوده. والمسألة فيها أقوال ثلاثة: قول شاذ لا ينقله إلا النادر من العلماء، وهو أن ابتداء المدة من اللبس، وقول عليه كثير من العلماء وهو أن ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، والقول الثالث من المسح بعد الحدث، وهذا القول هو الراجح. ويظهر أثر الخلاف في رجل لبس خفيه لصلاة الفجر وأحدث في منتصف الضحى ومسح بعد زوال الشمس، فعلى القول الأول تبتدئ المدة من الفجر، وعلى الثاني من منتصف الضحى، وعلى الثالث من بعد الزوال، وهذا القول هو الراجح. الشرط الخامس الرابع أن يكونا طاهرين، أي الخفان، أن يكونا طاهرين، فلا يصح المسح على خف النجس كجلد الكلب والسباع وما أشبه ذلك، لأنه نجس، فلا يزيد المسح عليه إلا تلوثا. أما إذا كان متنجسا فإن كانت النجاسة في الأسفل فالمسح عليه جائز، لكن لا يصلي به، فينتفع بالمسح في قراءة القرآن مثلا، أو في مس المصحف، أو ما أشبه ذلك. وأما الصلاة فلا يصلي في خف متنجس كما لا يصلي في خف النجس. وهل يسقط تقدير المدة عند الحاجة أو لا بد من الخلع وغسل الرجل إذا تمت المدة؟ يرى بعض العلماء أنه إذا دعت الحاجة إلى الاستمرار بأن خاف الإنسان من الضرر فلا مدة، وإلا فالمدة باقية. ويرى آخرون من العلماء أنه لا مدة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أمسح يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال ثلاثة؟ قال نعم، وما شئت. والقول الثاني الذي ذكرناه أنه إذا دعت الحاجة إلى الاستمرار في المسح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال لو فرض أن الإنسان في أرض باردة جدا بحيث لو خلع الخفين وغسل الرجل لسقطت أصابعه أو تضرر، فإنه في هذه الحالة لا تتقدم المدة، بل له أن يمسح حتى يزول الضرر. وكذلك في البريد، أفتى رحمه الله ساعي البريد أن يمسح ما شاء، والبريد في عهده وقبل عهده وإلى عهد قريب كانوا يرتبون الذين يذهبون بالرسائل، يرتبونهم في السفر، يقول مثلا أنت تسعى من البلد إلى مقدار بريد، والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 تميال، فإذا بلغ البريد وإذا برجل آخر يأخذ الرسائل، لأنهم يسعون على الخيل ويركبونها ليكون أسرع في بلوغ الرسائل. فإذا وصل إلى البريد الثاني أخذها الثالث، وهلم مجرا حتى يصل إلى البلد الأخرى. قال فإذا كان ساعي البريد يحتاج إلى أن يسير بدون توقف فإنه يسقط عنه التوقيت لدعاء الحاجة لذلك. وهذا القول يعتبر بعض قول من يقول إنه لا تقدير للمدة مطلقة، وليس هذا القول ببعيد، لأننا نقول إذا كان يتضرر بخالع الخف وأصل الرجل فإنها تشبه الجبيرة، تشبه الجبيرة من بعض الوجوه، لأن الجبيرة شيء فرقة يشدها على جرح أو على كسر يتضرر بحلها فيمسحها. فهذه شروط المسح الخفين. وأما اشتراط أن يكون الخف مباحا أو اشتراط أن لا يكون خفيفا أو اشتراط أن لا يكون فيه خرق، فكل هذا لا دليل عليه، كل هذا لا دليل عليه، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه إلا بدليل يقيده. فما دامت السنة جاءت بمسح الخفين بدون تقييد فلا ينبغي لنا أن نقيد، لأن التقييد وإدخال الشروط يعني التضييق على العباد. ولهذا قيل كلما كثرت الشروط قل الوجود. نعم. نعم هو قول الشيخ الإسلام. نعم لا، القول الثالث أنه لا توقيت مطلق. نعم يعني إذا لبسهما جميعا فيمسح على الأعلى، إذا لبسهما جميعا، وإن لبس الأول ثم أضاف إليه ينظر، إن كان أضافه إليه وهو على حدث فإنه لا يمسح، وإن أضافه إليه وهو على طهارة فإنه يمسح، يعني يمسح الأعلى. نعم. نعم إذا خلعه فإنه فصلاته تنبني على هل خلع الخف بعد مسحه ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، وهذه مسألة ينبغي أن نبحث فيها. إذا خلع الخف الممسوح فإنه يبطل المسح ولا تبطل الطهارة، يبطل المسح ولا تبطل الطهارة، والفرق أنه لو أعاده لم يمسح، حتى لو فرض أنه لم يحدث، يعني مثلا أوجس حرا فخلعه وقد مسحه فطهارته باقية، لكن لا يعيده على هذه الطهارة يبطل المسح، أما الطهارة فلا تبطل. وقال بعض العلماء إنها تبطل، والذي قال إنها تبطل نطالبه بالدليل. ووجه ذلك أن هذا الرجل الذي مسح على خفيه أو جواربه تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، وما ثبت بالدليل الشرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ولا دليل. وقاس بعض العلماء هذه المسألة على ما إذا مسح الإنسان رأسه ثم فإن الممسوح قد زال، فهل يبطل وضوءه؟ لا يبطل، حتى عند القائلين بأنه إذا خلع الخف الممسوح بطل وضوءه لا يبطل إذا حلق الشعر الممسوح. فيقال أي فرق؟ فإن قالوا الفرق أن مسح الرأس طهارة أصلية ومسح الخف طهارة بدل، قلنا هذا الفرق غير مؤثر، لأن العلة في بطلان الوضوء هو أن الجزء الممسوح قد قد زاد، وهذا لا فرق فيه بين كون المسح أصليا أو كونه بدليا. ولهذا كان القول الراجح أن خلع الخف يبطل إيش المسح ولا يبطل الوضوء. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا، وإن لم تكن سألت عنها، إذا تمت المدة، إذا تمت المدة فهل ينتقض الوضوء؟ يعني مثلا هو مسح أمس الساعة 6 مساء، يعني قبل أذان المغرب بساعة إلا 5 دقائق، ثم توضأ قبل المغرب بساعة، تمت المدة، هل ينتقض الوضوء؟ فنقول لا بد من أن تتوضأ لصلاة المغرب أو لا ينتقض. هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن وضوءه ينتقض لأن مدة المسح انتهت، ومنهم من قال إنه لا ينتقض، والصواب الذي لا شك فيه أنه لا ينتقض وأن طهارته باقية، لكن إذا توضأ بعد تمام المدة فإنه لا يمسح. فالذي ينتهي بانتهاء المدة ليس الطهارة ولكن المسح. نعم. نعم. نعم وهو كذلك. هل هذا يعني على السواء؟ استجمار فقط. اي نعم يجوز الاستجمار مع وجود الماء، ونحن ذكرنا امس، لكنك لم تحصل، ذكرنا أن امس ان بعض السلف قال لا يجزئ الاستنجاء مع امكان الاستجمار. طيب بقينا في حديث المغيرة في مسألة الجبة التي اراد ان يخرج يديه منها ولكن لم يستطع. يستفاد من هذا الحديث أن المسح على الكم وعلى القفازين وعلى ما يعرف عند النساء بالمناكير لا أصل له ولا يصح. وقد أفتى بعض الناس أن المرأة تلبس المناكير ويبقى عليها يوما وليلة قياسا على إيش؟ على الخف. ولكن هذا قياس في مقابلة النص، والفرق ظاهر، لأن الرجل تحتاج إلى وقاية ولا سيما في أيام الشتاء بخلاف اليد. فهذه الفتوى تعتبر غلطا وليس لها أصل، على أن لبس المناكير من أصله ما أدري والله، يعني لفظ يدل على أنه منكر والله أعلم. نعم. معنى المناكير دواء تضعه النساء على الأظافر ثم يجمد عليها ويصله قشرة. أي نعم. بلاء وليس لبسه. ما له إيش؟ أي لا في النزال لأنه قشر. هنا. نعم. باب المسح على الناصية والعمامة. وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أو هذا السياق فيه ما لم يكن في الأحاديث السابقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن القوم وتخلف معه المغيرة، وأنه أدرك القوم، نعم، وأنه مسح بناصيته وعلى العمامة. الناصية مقدم رأس، قال الله تعالى ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، وأما العمامة فهي ما يكور على الرأس من اللباس، وهي معروفة. وبهذا نعرف أنه تجوز أو يجوز المس على العمامة التي على الرأس. والأحاديث الواردة في العمامة ليس فيها أي شر، يعني ليس فيها أنه لابد أن تلبس على طهارة، وليس فيها أنها موقتة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. صحيح أنه لا بد أن تكون في الطهارة الصغرى، لأنه لا بد في الطهارة الكبرى من إزالتها وغسل الرأس، ولهذا لا يظهر لنا أنه يشترط للمسح على العمامة أن يلبسها على طهارة. وأن نقول متى كانت العمامة على رأسه فليمسحها مع الرأس مع ما خرج من الرأس، ومتى لم يكن عليه عمامة فليمسح الرأس، ولا دليل على الاشتراط. ثم هل يلحق بالعمامة غيرها؟ نقول ما كان بمعنى العمامة مما يشق نزعه فإنه يلحق بها، وما لا فلا. وعلى هذا فما نغطي به رؤوسنا الآن من الغترة والشمار والطاقية لا يمسح عليه. لماذا؟ لأنه لا يشق نزعه وليس كالعمامة. وما يلبسه بعض الناس الذين يسافرون في أيام الشتاء من القبعات التي يلبسها على رأسه فإنه يجوز المسح عليه، لأن نزعها قد يكون أشق من العمامة، ولأنها أشد تدفئة للرأس من العمامة. فلو قلنا انزعها ثم امسح الرأس مع كون الجو باردا لكان هذا يتضرر به لابس هذه القبعات، وعلى هذا فيجوز مسحها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك القوم وقد ركعوا ركعة، يعني فأدركهم بالركعة الثانية، فلما أحس عبد الرحمن بن عوف ذهب ليتأخر فأومى إليه صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. وإذا نظرت إلى هذه القصة وقصة أبي بكر تبين لك شدة تعظيم أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أشد الصحابة إدلالا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثنا أمية بن بسطام،